نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله قال: إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. بسم الله. عقد الباب رحمه الله تعالى على الآية: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. أخبر تعالى أن هذا الطبع موجود في الإنسان، أن الإنسان في حال الضر يدعو الله عز وجل على كل الأحوال، قائما وقاعدا وعلى جنبه، ثم إن الله تعالى إذا كشف عنه ضره مر كأن لم يدعو ربه تعالى إلى ضر مسه. وإذا أذيق الرحمة بعد الضراء التي أصابته كان كلامه على ما ذكر الله تعالى عنه: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. ما المراد بقوله تعالى ليقولن هذا لي؟ من أهل العلم من قال في هذه الآية إن المراد هذا لي، أي هذا بعملي وأنا محقوق به، أي أنا أستحق وأهل وأستأهل هذا الذي وقع لي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من عندي، يقول إن الإنسان يقول هذا من عندي لأني إنسان لدي دراية وقدرة ومعرفة وفهم وذكاء، فهذا الأمر من التوفيق الذي وفق الرب عز وجل إليه من أمر تجارة ربحات أو من غيرها، يقول هذا من عندي أنا من جهتي. وقال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب، يعني يقع من الأثرياء، إذا نجحت تجارته يقول هذا لأني إنسان أفهم أعرف كيف تكتسب التجارة، مهارة وليست كما يفعل الأغرار الذين لا يفهمون ولا يعرفون ويدخلون في التجارة لا يعرفون الفرق ولا يعرفون الوجوه. الإنسان لديه دراية ولديه قدرات، لديه بالتعبير الحالي الآن مهارات غير عادية، أما هؤلاء فلا يفهمون، بل بعضهم والعياذ بالله يصل بالحد إلى أن يقول إن هؤلاء أغبياء، لو كانوا في مثل حذقي ومهارتي ونباهتي لكانوا على الوضع الذي أنا عليه. قال آخرون من أهل العلم إن المراد بقوله على علم عندي على علم من الله أني أهل لأن أوفق لأن أرزق لأن أصل إلى هذا الأمر الذي وصلت إليه. فتارة يحيل الأمر إلى نفسه بالنظر إلى أن الأمر راجع إلى عمله وأنه عائد إلى فهمه ومهارته، وتارة يحيل الأمر إلى الله لا على سبيل الثناء على الله، لكن على سبيل أن الله تعالى حين يسر له هذا الذي تيسر، لأن الله يعلم أن هذا الأمر الذي تيسره أنه هو أهل له وأنه ينبغي أن يكون فيه هو لا في غيره، إذ هو المستحق وغيره لا يستحق. وهذا نسأل الله العافية والسلامة من أشد ما يكون في الجفاء وقلة الأدب مع الله ونسبة النعمة إلى غير الله عز وجل، تارة بأن ينسبها إلى نفسه وإلى مهارته وحذقه، وتارة وإن نسبها إلى الله إلا أنه يقول إن الله تعالى إنما يسر هذا الذي يسر لعلم الله بأني أنا مستحق أن يقع لي هذا الأمر، فيحيل الأمر لا إلى محض نعمة الله ولكن إلى استحقاقه هو. فهذا طبع لئيم في الإنسان الذي لم تزكه التقوى ولم يزكه العلم والإيمان.

فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت. فرد الله هنا إلي يا شيخ علي أنت ما عندك أخلاك ما عندك صلى الله عليك. قال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث لمناسبته التامة للباب، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء، فإن الأعمى والأبرص والأقرع قد أصابتهم ضراء، ثم إن الله تعالى ابتلاهم بأن أزال عنهم الضراء وأصابتهم هذه الرحمة في خاصة أجسادهم وفي أموالهم. يقول صلى الله عليه وسلم إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم أن يختبرهم سبحانه، فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال، هذا الملك الذي أتى إليهم أتى إليهم والله أعلم في صورة بشر، أي شيء أحب إليك؟ الأبرص البرص في الجلد ويتنافى مع حسن اللون، فأول ما قال قال لون حسن وجلد حسن بحيث يذهب هذا القدر الذي هذا الأذى الذي أصابه وقدره الناس به، ويذهب عني هذا الذي قد قدرني الناس به، فمسحه بإذن الله عز وجل فذهب عنه قدره، فأعطي كما أراد لونا حسنا وجلدا حسنا، ومع ذلك أنعم الله عليه بنعمة أخرى وهي نعمة المال. قال أي المال أحب إليك؟ أيضا يختار ما المال الذي يحبه، قال الإبل أو البقر، أحدهما قال الإبل والآخر قال البقر، لكن الراوي شك، فحتى لا يجزم بشيء هو غير متأكد منه قال الإبل أو البقر، يعني إما أن الأبرص قال الإبل وقال الأقرع البقر، أو العكس أن الأبرص قال البقر وقال الأقرع الإبل، والأمر في هذا سهل، المهم أنه سئل عن المال الذي يحبه فقال الإبل، فأعطي ناقة عشرا وهي الحامل، ودعا له فيها بهذا الدعاء العظيم الذي كان من آثاره ما ترتب عليه، بارك الله لك فيها، فصار له لاحقا واد من الإبل. أتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ الأقرع داؤه في رأسه، فقال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به، فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال أيضا أي المال أحب إليك؟ خيره، قال البقر أو الإبل، فأعطي بقرة حاملة ودعا له فيها بالبركة. أتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله علي بصري فأبصر به الناس، فمسحه أيضا فرد الله تعالى إليه بصره، ثم سأله عن أي المال يحب، فقال الغنم، فأعطي شاة والدا، فأنتج هذان وولد هذا. في رواية فنتج، أي أن الأقرع والأبرص توليا نتاج ما أعطيه المال، هذا تولى نتاج الناقة ولك تولى نتاج البقرة، وولد هذا أي الأعمى تولى ولادة هذه الشاة التي دفعت له، صار لهذا واد من البقر ولهذا واد من الإبل ولهذا واد من الغنم، وتمت عليهم النعمة في أجسادهم وفي أموالهم وما يترتب على ذلك من رغد العيش والعافية واستتباب الأمن والراحة. الله تعالى إنما بعث هذا الملك ليبتليهم، الابتلاء جاء على قدر ما كان ما كانوا فيه، جاء الملك إلى الأبرص في نفس صورته، أبرص وعلى حال يظهر عليه الحاجة والفقر، وسأله بالله عز وجل وأخبره بوضعه، فقال رجل مسكين وابن سبيل، ابن السبيل هو الذي انقطع ممن ليس من أهل البلد، لكن لما سار في طريقه انتهت نفقته أو ضاعت، فصار ابن من؟ ابن السبيل، يعني ابن الطريق، ما عنده إلا الطريق، كأن الطريق ولدته لأن أهله في بلده، ولا يستطيع أن يصل إليهم حتى يعان، فهذا شرعا يعطى من الزكاة حتى لو كان في بلده غنيا، إلا أن يستطيع مثل ما هو حاصل الآن، إلا أن يستطيع الحصول على المال من بلده كأن يطلب تحويلا مثلا، هذا وضع آخر لا يحل معه الزكاة. لكن إذا انقطع ولم يتمكن فهو ابن سبيل يعطى من الزكاة حتى لو كان غنيا في بلده. أتى إليه فقال: رجل مسكين وابن سبيل، وكل واحدة من هذه تكفي لأن تبعث الشفقة. رجل أبرص كما كنت أبرص وحاله فقيرة، فهو مسكين، وليس أي مسكين، ليس من أهل البلد، بل هو ابن سبيل. يقول: قد انقطعت بي الحبال وهي الأسباب في سفري هذا، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. وهذا الشاهد لما قلناه في أمر التسوية في أمر المشيئة، أنها تجوز بقولك ثم، لأن الملك هنا قال: فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، فدل على أنه يجوز أن تقول ليس لي إلا الله ثم أنت، أو لا بلاغ لي إلا بالله ثم بك، لأن الملك لا يشرك، الملك لا يقول كلمة شركية، فدل على أنها تجوز. فسأله بالله أيضا، هذا أمر عظيم جدا، والواجب إذا سئل العبد بالله أمرا يستطيعه أن يبذل السؤال. ولهذا من الأخطاء الشائعة في الناس أنه لو أراد له قلم قال: بالله أعطني القلم، هذا خطأ ما يصلح. بالله قرب لي الماء، السؤال بالله عظيم، ولا يسأل بالله عز وجل أي شيء. فهذه العبارة إذا أردت أن تسأل بالله فإن لا يسأل بالله عز وجل إلا في أمر عظيم، لا يسأل بالله في أي شيء، فيكون إنسان يمكن في اليوم الواحد يقولها 20 مرة: بالله أعطني القلم، بالله اجلس، بالله أخبرني عن كذا، فيسأل بالله عدة مرات، السؤال بالله عظيم، ولا يسأل بالله عز وجل في الأمور التوافه التي مثل هذه. فقال: أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن، يعني وأنت ترى حالي لوني وجلدي كما كنت في السابق، وترى هيئتي، وترى فقري والمال، بعيرا واحدا من هذا الوادي كله، أريد بعيرا واحدا، وماذا أريد بالبعير؟ أتبلغ به في سفري لأني ابن سبيل. فقال: الحقوق كثيرة، في مطالب، وهناك مستلزمات، وليس الموضوع لك وحدك أنت، هناك حقوق كثيرة، لست وحدك الذي يعني ترد في هذا المال. فقال: كأني أعرفك، يقول الملك: ألم تكن أبرص يقدرك الناس، فقيرا فأعطاك الله المال؟ هنا الجحد: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد وراء مسته ليقولن هذا لي. فقال: عياذا بالله، إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، ورثته عن أبي وأبي عن جده وهكذا، يعني يريد أن يقول إن النعمة فينا متسلسلة، إن أبناء ثراء، ألا نعرف الفقر، لا نحن ولا آباؤنا، يعني كأن تلك النعمة، كأن تلك الحال التي زالت وغيرها الله عز وجل بهذه النعمة كأنها ما كانت. قال: إنما ورثت كابرا عن كابر، أو أن المراد أن الشرف فينا موجود. فدعا عليه الملك بهذه الدعوة: إن كنت كاذبا، يعني في هذا الذي تقول الآن، فصيرك الله إلى ما كنت، يعني جعلك الله عز وجل تعود إلى الوضع الذي كنت عليه. أتى الأقرع في صورته وهيئته، فقال له نفس ما قال لهذا، وطلب منه نفس ما طلب، لكن بما يتناسب مع كونه عنده بقرا، طلب بقرة من وادي كامل فيه بقرة، فرد بنفس الرد. فدعا عليه الملك: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال بعض أهل العلم: الذي يظهر والله أعلم أن الله قبل دعوة الملك وأعادهما إلى ما كان إليه قبل ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. أتى الأعمى في صورته وهيئته، الأعمى الآن يبصر الناس، أتاه رجل أعمى كما كان في السابق أعمى في نفس الصورة وفي نفس الهيئة، فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك. ذكره بالله، وهكذا في المتقدمين، الذي رد البصر هو الله، لكنه يقول: أسألك بالله الذي رد البصر، يعني اذكر النعمة أيضا. شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى، هذا أول ما فعل، يعني اعترف بالحال السابق الذي كان فيه، فرد الله علي بصري، فبناء على هذه النعمة، هذا الوادي الآن أمامك، خذ ما شئت منه ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. يقول: يوم لا أشق عليك، خذ ما تريد من هذا الوادي. فقال أمسك عليك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي عنك وسخط على صاحبك. فأخبره بأن الله تعالى رضي عنه، وإنما المسألة مسألة ابتلاء، وأن الله تعالى أتم عليه النعمة في دنياه، وأتم عليه النعمة بما هو أعظم، وهو حلول رضاه سبحانه وتعالى. أما صاحبه الأبرص والأقرع فقد سخط عليه. الشاهد في الباب واضح جدا للحديث، أن الأبرص والأقرع لم يقدر الرحمة التي أصابتهما بعد الضراء التي كانت لهما، بينما أقر هذا بنعمة الله تعالى، وهذا من كمال توحيده. أما أولئك فلأنهما لم يرعيا النعمة، زعم أن الأمر لهما وأن المال فيهما كابرا عن كابر، ونحو ذلك من العبارات، نسأل الله العافية والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال ابن حزم: نعم، اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. نعم، هذه الآية اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيها، كما سيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك. عقد عليها الباب، والشاهد منها التعبيد لغير الله. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. يأتي الكلام على الآية من خلال شرحها بالأحاديث. ابن حزم رحمه الله ذكر الإجماع على أن أهل العلم متفقون على أنه لا يجوز أن يعبد الاسم لغير الله، يعني لا يجوز أن تسمي ابنك بعبد مخلوق من المخلوقين، كأن تقول عبد علي كما هو في الشيعة، أو تقول عبد النبي، عبد الرسول، عبد عمرو كما كان في الجاهلية ونحو ذلك. وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء من كانوا معبدين لغير الله تعالى، كعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، ففي البخاري أن اسمه كان عبد عمرو، وعمر هذا معبود من معبودي الجاهلية. وهكذا أبو هريرة غير إلى عبد الرحمن وكان معبدا إلى غير الله. وغير النبي صلى الله عليه وسلم عددا كثيرا من الصحابة من أسماء الصحابة رضي الله عنهم ممن كانوا معبدين لغير الله تعالى، جعل التعبيد لله. فلا يجوز أن يطلق على أحد أنه عبد إلا لله وحده لا شريك له. ومن الأمور الطيبة في هذه البلاد أن الأحوال المدنية لا تكتب في البطاقات اسم أحد معبد لغير الله تعالى، فإذا جاء الرافضي وقال اسم ابني عبد الحسين لم يوافقه، لا يكتب عبد الحسين ولا عبد علي ولا عبد الرسول ولا عبد أحد إلا عبد الرب سبحانه وتعالى. فالواجب أن تغير جميع الأسماء. فمن أسلم واسمه مثل بعض النصارى عبد المسيح لا يحل أن يبقى، يجب أن يغيره فيسمي باسم عبد الله أو عبد الرحمن أو بأي اسم، لكن يغير عبد المسيح، وهكذا أي اسم الواجب أن يغير. أما قول ابن حزم رحمه الله اتفقوا على تحريم كل معبد اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، قال حاشا عبد المطلب. يقول إن اسم عبد المطلب لم يتفقوا عليه. ما السبب؟ السبب أن عبد المطلب وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمى بعبد المطلب على أساس أنه يعبد المطلب. من هو المطلب هذا؟ المطلب هو عم جد النبي صلى الله عليه وسلم، جد النبي صلى الله عليه وسلم هو شيبة الحمد، عبد المطلب هذا عمه ذهب إلى المدينة وأتى بابن أخيه هذا وهو عبد المطلب لأن أباه توفي، لما توفي ذهب إلى المدينة وأتى به، لما وصل إلى مكة مع طول السفر وإذا بالغلام قد تغير وجهه واسود، فلما رآه المكيون قالوا من هذا يا مطلب، فاستحى أن يقول ابن أخي لأن يريد أن ينظفه ويحسن من هيئته لأنه قد جاءه من وعثاء السفر ما جاءه، فقال هذا عبدي، يعني كأني اشتريته من الناس فهو من عبيدي. فقالوا هنيئا لك يا مطلب، هنيئا لك هذا العبد، وسموه بعبد المطلب. من هنا ذكر ابن حزم أنهم اختلفوا في التعبيد للمطلب لهذا السبب، وهو أنهم قالوا إن المطلب إن عبد المطلب ليس مثل عبد الكعبة، وإنما المقصود أنه رقيق مملوك للمطلب عمه، وهو قطعا ليس مملوكا، لكن المطلب مثل ما قلنا استحيا أن يقول هذا ابن أخي، ولكن قال هذا عبدي حتى يهيئه وينظفه ويزيل عنه أعثاء السفر. والصحيح أنه لا يجوز، الصحيح أنه لا يجوز أن يسمى أحد بعبد المطلب، لأن هذا الاسم وإن كان هذا أصله كما ذكر في جد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأحد أن يقول اسم ابن عبد المطلب، يعني لا يستطيع أن يقول إن المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم يملك هذا الغلام الآن. وأما قول بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم تسمى بعبد المطلب بابن عبد المطلب كقوله في الغزوة أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، فهذا إخبار، إخبار كما أنك تقول أنا من بني عبد عمرو، بني عبد عمرو، لا تستطيع أن تغير اسم القبيلة مثلا بأسرها لأنهم ينسبون إلى شخص، لو غيرتها لما عرفت. فالصحيح أن التسمية بعبد المطلب لا تحل إنشاء أن ينشئها أحد. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب فهو إخبار، فعلا هو ابن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، لا يمكن أن يقال اقفز هذا الاسم هو محمد بن عبد الله بن هاشم، لا يصلح، لا بد أن تذكر النسب كاملا. وقد توفي عبد المطلب كما تعلم كافرا وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يمكن أن يقال له غيره، فهو باق بهذا الاسم، فلو غير لما عرف، فلشدة شهرته لأنه ساد قريشا، عبد المطلب صار سيدا من سادات قريش وإليها المرجع، وإليه المرجع عندهم، فليس من السهل أن تقول ذاك الذي كان يسمى عبد المطلب يجب أن يغير، ليس من السهل أن يغير لأنه استقر ورسخ هذا الاسم فعرفه القاصي والداني، فليس في هذا من النبي صلى الله عليه وسلم إقرار للتعبيد. وعليه يقال لا يجوز بتاتا أن يسمى أحد بتعبيده لغير الله تعالى، كائنا من كان من ملك أو من نبي أو من أحد من الصالحين. وهذا من المنكر العظيم ما يقع الآن من بعض التسميات، عبد علي أو عبد الرسول أو عبد كذا، كل هذا لا يجوز، بل يجب أن يعبد لله وحده لا شريك له. وعن ابن عباس في الآية قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعنني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن يخوفهما، سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله جعل له شركاء فيما أتاهما، رواه ابن أبي حاتم. وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفق أن لا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهم. وذكر. هذه الآية اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في المراد بها، فقال بعضهم إن المراد بها آدم وحواء، يقول الله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، إلى قوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت لاحظ دعوا قطعا آدم وحواء دعوا بالتثنية، دعوا الله ربهما أيضا بالتثنية لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما أيضا بالتثنية صالحا جعل له شركاء أيضا بالتثنية، ثم قال فتعالى الله عما، ما قال عما يشركان، قال عما يشركون. بعض أهل العلم طعن في الخبر وقال إن الخبر هذا مما تلقاه هؤلاء السلف عن بني إسرائيل، وإنه لا يليق بنبي الله تعالى ما ذكر في القصة، لأن المذكور في القصة أن إبليس خوف آدم وحواء إن لم يسمي الحمل الذي اشتمل عليه بطن حواء بعبد الحارث، والمراد بالحارث إبليس يعني يعبداه له، أنهما إن لم يسمياه بهذا الاسم ولم يطيعاه قال أنا صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة، تتذكران أني تسببت في إخراجكما من الجنة، لتطيعنني أو لأجعلن له، يعني هذا الابن في قرنك قرني أيل، وهو الوعل، فيخرج من بطنك فيشقه، يعني إذا كان له قرنان فسيشق بطنك، ولا أفعلن يخوفهما. سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعه، فخرج بأمر الله تعالى ميتا، ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعه فخرج ميتا. في المرة الثالثة قال لهما ما قال، يقول فأدركهما حب الولد، يعني أنهما ضعفا، فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله تعالى جعل له شركاء فيما آتاهما. لهذا قال عندك إن هذا التشريك ليس في العبادة وإنما في التسمية، فليس مرادهما أن هذا الابن يعبد الحارث، وإنما سمياه فقط بعبد الحارث لأنه غلبهما حب الولد. عن قتادة قال شركاء في طاعته، يعني أنهما أطاع الشيطان في التسمية فقط ولم يكن في عبادته، لأن لا يمكن أن يعبد آدم إبليس قطعا، لكن سمياه بهذا الاسم فصار الشرك في التسمية وليس في العبادة. ولهذا ذكر عن مجاهد رحمه الله تعالى أنه قال أشفق أن لا يكون إنسانا، يعني خاف أن لا يخرج إنسانا. الحاصل أن أهل العلم اختلفوا رحمهم الله تعالى في الخبر هذا، هل هو من الإسرائيليات التي تكذب وترد وأن هذا لا يليق بمقام الأنبياء، أو أن الآية لما كانت في آدم وحواء من أولها وذكرت ما يتعلق بهذا الفعل بصيغة التثنية أن التسمية وقعت وأن التشريك وقع في التسمية، أما الشرك في العبادة فوقع في الذرية في قوله تعالى فتعالى الله عما يشركون بواو الجماعة، وهم الذرية الذين صاروا يعبدون غير الله، يعني صار منهم من يعبد غير الله. أما التشريك في الطاعة بهذا الاسم فذكر كما عندك في الآية واضحا بالتثنية، جعل له شركاء فيما آتاهما، أي آدم وحواء، وهذا هو الظاهر، الظاهر أن الآية من أولها إلى هذا الموضع في آدم وحواء. ولهذا لو قال قائل إن هذه أخبار لا تثبت أو في سندها كذا أو لا يصح، ماذا يفعل؟ بنص الآية، بصريح الآية، بالتثنية، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، فعندنا اثنان، ثم قال جعل دعوى فلما آتاهما، كل هذا بالتثنية، وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى، وهو الذي رجحه الشارح هنا ورجحه الشيخ عبد الرحمن بن حسن، الشيخ سليمان بن عبد الله أيضا، وهو المعروف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو المعروف عن أصحاب ابن عباس الطبقة الأولى والطبقة الثانية، لدلالة الآية على وقوع شيء ما من آدم وحواء. والمفسرون اختلفوا، ابن كثير رحمه الله تعالى قال إن الآية لا تدل، لأن الآية كأنها ذكرت آدم وحواء في البداية ثم ذكرت من سواهما، كما ذكر الله تعالى في سورة تبارك لما جعل سبحانه وتعالى المصابيح، جعل النجوم زينة للسماء، ثم ذكر أن هذه النجوم جعلها رجوما للشياطين، يقول انتقل من الجنس إلى النوع، لأن النجوم التي تزين السماء يقول هذه لا يرمى بها، هي ثابتة، وإنما يرمى بغيرها، فذكر الجنس ثم انتقل إلى النوع، يقول ذكر الجنس في آدم وحواء ثم انتقل إلى الذرية، يقول ولا يثبت، ولا تثبت مثل هذه الأخبار، ولا يليق أن يكون مثل هذا واقعا من آدم. والذي يترجح والعلم عند الله تعالى هو القول الأول، وهو أن ثمة شيئا من التشريك في التسمية. ولهذا قال بعض أهل العلم كالشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله لما ذكر من أنكر القصة، قال العجب ممن ينكر مثل هذه القصة وينسى الأمر الأول، ما الأمر الأول؟ ما قال الله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى. لأن الله قال تعالى: ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. فوجه الله تعالى إليهما الأمر بأن لا يقربا الشجرة. فالشيطان ماذا قال لهما؟ مناهما، هنا خوفهما. قال: المانع لكما من أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين هو أنكما لم تأكلا من الشجرة، فإن أكلتما من الشجرة إما أن تكون من الملائكة أو أن تخلدوا وتبقوا أو أن تخلدا وتبقيا في الدنيا. فأطاعه. فهذه الطاعة يقول مثل الطاعة هنا. قال تعالى: وعصى آدم ربه فغوى. ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ يقول: فالذي أطاع في الأول ضعف عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع، كما قال تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. يقول: فضعف هنا كما ضعف في المرة الأولى. قال: فبناء عليه كيف تنكر هذه القصة مع وجود التثنية هنا مثل التثنية الموجودة في خبر الشجرة تماما: ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فأزلهما، يقول هنا دعوا الله ربهما، ما الفرق؟ قال: فالصحيح أنه وقع منهما شيء في التسمية، ولهذا قال: جعل له شركاء فيما آتاهما، هذا في آدم وحواء. لكن الشرك الأكبر لا يمكن أن يقال أنه وقع منهما، لهذا قال: فتعالى الله عما يشركون، أي الذرية. وهذا الذي اختاره ابن جرير رحمه الله تعالى، وهو في غاية القوة. أما القول الثاني ففيه تمحل والله أعلم، وفي الصعوبة أن يقبل. يعني إذا قيل أن التثنية الآن ليست في آدم، في من وحواء في من تكون؟ قالوا: تكون في غيرهما. من غيرهما؟ هو الذي خلقكم من نفس واحدة. حتى تمحل الرازي وتكلف تكلفا فقال: إن المقصود بالكلام قريش، فيعود الكلام إلى قصي جدهم، فيكون مقصود قصي وزوجه وأنتم يا معاشر الذرية. هذا كلام فيه بلا شك شيء من التكلف والتنطع الزائد، بل الذي وقع منهما عليهما صلاة الله وسلامه أن حصل منهما مثل هذا الذي حصل. ثم إن الله تعالى ثم إنهما استغفر الله عز وجل كما استغفراه من الأولى، وهذا كان من الابتلاء الذي وقع. فالشاهد من الآية والحديث والآثار هذه أنه لا يحل التعبيد لغير الله عز وجل أيا كان المعبد. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الآية. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. الله عز وجل كما تقدم تمدح بالأسماء الحسنى، وكلمة الحسنى اسم تفضيل، فهي ليست حسنة فقط بل هي حسنى بالغة في الحسن أعلاه وأجله. ولهذا أمر الله أن يدعى بهذه الأسماء، فتقول: يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني، فادعوه بها. وذروا أي اتركوا الذين يلحدون. الإلحاد أصله الميل، ومنه سمي اللحد، لأن اللحد مائل عن سمت القبر، لا يكون القبر شقا من أول إلى آخر، وإنما يمال إلى جهة القبلة. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ففيه تهدد شديد لهؤلاء الذين يلحدون في أسماء الله. لما كان الإلحاد في الأسماء على هذا الحد بالميل بها عما يجب لله تعالى فيها من إثباتها كما أثبتها الله على الوجه اللائق، احتاج طالب العلم أن يعرف الإلحاد ما المراد به. الإلحاد في الأسماء أنواع، منها أن ينفى ما أثبت الله، فيثبت الله تعالى لنفسه اسما فيأتي هذا الذي ألحد في الأسماء فينفي ما أثبت الله، هذا إلحاد، لأن الطريق المستقيم أن تثبت ما أثبت الله. الإلحاد الميل أن تنفي ما أثبت الله. النوع الثاني عكسه، وهو أن تثبت ما نفى الله. إذا كان الطريق المستقيم هو أن تثبت ما أثبت الله، فالطريق المستقيم أن تنفي ما نفى الله. فإذا أثبتت ما نفى الله فقد ألحدت أي ملت. فمن أثبت ما نفى الله أو نفى ما أثبت الله فقد ألحد أي مال. مثاله الممثلة الذين أثبتوا لله تعالى المماثلة بخلقه، فقالوا إن سمع الله مثل سمع المخلوق ويد الله مثل يد المخلوق عياذا بالله، مع قوله تعالى ليس كمثله شيء. فهؤلاء لا شك أنهم قد نفوا، قد أثبتوا ما نفى الله. مما يدخل في الإلحاد ما ذكر هنا، فسره ابن عباس رضي الله عنهما وذروا الذين يلحدون في أسمائه قال يشركون. ومنهما سمي عندك هنا بأن يشتقوا لمعبوداتهم أسماء من أسماء الله تعالى، فاللات أطلقوه على هذا المعبود أخذا من اسم الإله، والعزى أخذا من اسم العزيز، وهكذا. فاشتقوا لهذه المعبودات والأصنام التي لا تستحق العبادة، اشتقوا لها هذه الأسماء، فهذا من الإلحاد، لأنه لا يليق أن تطلق هذه الأسماء التي أخذوها من أسماء الله على هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر. الأعمش رحمه الله يقول من الإلحاد أن يدخل في أسماء الله ما ليس منها، وهذا نوع من أنواع الإلحاد، بأن يسمى الله بما لم يسمي به نفسه، كما تسميه الفلاسفة العلة الفاعلة، وكما يسميه النصارى الأب. الله تعالى لا يحل أن يسمى بهذه الأسماء. فالحاصل أن الواجب على المؤمن أن يثبت لله ما أثبت لنفسه وينفي عن الله ما نفى عن نفسه. فمن لم يسلك هذا الصراط المستقيم فقد ألحد، سواء بأن يثبت ما نفى الله أو ينفي ما أثبت الله، أو أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، أو أن يشتق للمعبودات من دون الله تعالى أسماء من أسماء الله ويطلقها عليه حتى تكون معبودات في زعمه قد جعل لها اسم من أسماء الله، فكل هذا من الإلحاد في أسماء الله. نعم. قال رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. هذا الباب في النهي عن أن يقال لله تعالى ما لا يليق به. يقول ابن مسعود رضي الله عنهما، والحديث في البخاري ومسلم: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يعني ندعو بهذا الدعاء: السلام على الله من عباده. السلام هو دعاء، السلام الذي تسلمه على أخيك المسلم هو دعاء له بالسلامة، يعني يسلمه الله، لأن المسلم يمكن أن تنتابه أي آفة أو يصيبه أي شر، فتسأل الله تعالى له السلامة. أما الرب سبحانه وتعالى فكيف يدعى للرب؟ الرب لا يحل أن يدعو له أحد، يعني ليس لك أن تقول: اللهم سلم نفسك، نسأل الله العافية والسلامة، لا يليق أن يقال هذا. السلام على الله، يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فتطلب، يعني يدعى للعبد بالسلام. أما الرب سبحانه فهو السلام سبحانه، وهو الذي منه السلام، فلا تدعو لله تعالى بالسلامة، إنما تدعو الله جل وعلا الذي بيده تصريف الأمور أن يجعل السلام عليك وعلى إخوانك وعلى عباد الله الصالحين. أما أن تدعو الله تعالى أن يسلم نفسه، الله هو السلام سبحانه وتعالى، ومنه السلام سبحانه وبحمده. فقال صلى الله عليه وسلم: كانوا يقولون: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، يعني كما في الرواية الأخرى على جبريل وميكائيل، يعني السلام على الملائكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، ولم يقل لا تقول السلام على جبريل، لأن يعني جبريل وميكائيل يصلح أن تدعو لهما بالسلام فتقول عليهما السلام. فقال: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. فالله هو السلام ومنه السلام. ومن هنا المصلي يشرع له إذا سلم وفرغ من صلاته أن يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام. فالسلام من الله والله هو السلام، فلا يدعو أحد بمثل هذا الدعاء، فإنه لا يليق أن يقال عن الرب تعالى. أن يدعى للرب تعالى بالسلام بأن يسلم، إن الله تعالى هو الذي يسلم عباده، وهو سبحانه الذي يدعى وليس الذي يدعى له، فهو أجل وأعظم سبحانه وبحمده. نقف عند الباب هذا، وتتبقى معنا إن شاء الله تعالى 16 بابا، أنتم بالخيار بين الأمور الآتية: إن رغبتم أن يؤجل الدرس إلى بداية الفصل القادم إن كان عندكم اختبارات وعندكم ارتباطات، ثم يوضع موعد يعلن عنه للجميع إن شاء الله تعالى ونحضر ويوم واحد بإذن الله تعالى وننهي إن شاء الله الدرس الكتاب. وإن رغبتم مثل هذا اليوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى نبدأ العصر ما نبدأ المغرب حتى نتأكد إن شاء الله من أن أنهينا الكتاب، لحيث نبدأ العصر ولعلنا ننتهي إن شاء الله قبل العشاء إن يسر الله تعالى، وربما نأخذ يعني وقتا يسيرا بعد العشاء. وإن رغبتم الخميس أيضا في فترة الضحى نبدأ التاسعة والنصف أو العاشرة، ونأخذ يعني نحو من الساعة بعد الظهر، فينتهي الكتاب إن شاء الله تعالى بهذا. سم الذي تريدون، تريدون الخميس هذا أو الخميس الذي يليه، وكذا الثلاثاء، تريدون الثلاثاء القادم أيضا. أنا شيخ حسن الله إليك، أوراق هذه وزعتها الأخوة. طيب جدا، إيش نتيجة؟ تقريبا 8 أصوات للثلاثاء القادم وأقل منها 6 للخميس. إيه يعني أكثر الإخوة يريدون الثلاثاء القادم تقريبا، يعني ولو اللي عنده رأي الآن يطرح على الشيخ مباشرة. أي هذا صحيح، الأسبوع كامل الفارغ ما في دروس. زين، طيب من يريد، من يرغب أن يكون السبت حتى يكون فيه مسافة فاصلة كبيرة بين الثلاثاء وبين الوقت؟ السبت إن شاء الله القريب هذا، والله يبدو أن الكثير يريدون السبت لأنه ما طرح، فخلاص نعتمد بإذن الله تعالى السبت، ويكون بعد العصر، وحتى يكون عند الأخوة مثل حتى والله أنا مشغول أيضا، وأسهل لي وأحب لي أن يكون السبت حتى يفرغ عندي الخميس، فيكون يوم السبت بإذن الله عز وجل. نأتي العصر بحول الله تعالى نصلي هنا إن شاء الله، وأرجو إن شاء الله ما نصل حتى إلى العشاء، الغالب أننا ما نصل العشاء إن شاء الله، فيمكن أن ننتهي قبل أذان العشاء، فتنتهي ينتهي 16 درسا. ولا مثل ما قال الشيخ أيضا، والبعض الأخوة قد يسافر أصلا، وقد يكون بعض الأخوة من غير السعوديين يعني يسافر، وقد يصعب عليه يعني العود في نفس الوقت اللي، فنعتمد إن شاء الله تعالى السبت بعد العصر. سم بس الإخوان عندهم إشكال من جهة ال يريد الشيخ تسجيل الصوت إن شاء الله موجود يرفع على موقع الشيخ، والبث المباشر إذا كان أحد بعيدا درس يبث البث المباشر ويوجد تسجيل صوتي. والله لعله ما دام أكثر الإخوة يريدون السبت، حتى الإخوة يعني كلامهم في محله يريدون مدة طويلة قبل الاختبارات. بعد الظهر أنا أنام بعد الظهر يا شيخ، الله أنك تنام إلى الظهر، أنا أنام بعد الظهر. بسم الله. يقول الأخ: لو أن الرجل حلف وقال والله إن شاء الله ما أفعل هذا ثم فعل، هل يلزمه الكفارة؟ لا، إذا استثنى في أثناءه قال والله لأسافرن اليوم إن شاء الله، إذا قال إن شاء الله ما هذه مزية يعني المشيئة في الحلف، لك أن تتحلل بدون كفارة، لك أن يعني لا تفعل بدون كفارة، هذه مزية قرنه بالمشيئة، فهذا أفضل وهو الأحسن، الأحسن دائما أن تكون يعني المشيئة قريبة من حلفك، يعني الحلف يلزم في هذا. هنا ننبه إلى أمر، بعض الناس يقول والله ما أفعل هذا، ثم يفكر ويقول الأمر هذا صعب، ثم يقول بعد مدة إن شاء الله، ليس هذا المراد، المراد أن تكون المشيئة مباشرة، والله لا أسافرن غدا إن شاء الله، ما تقول والله أسافرنا غدا بعد ساعة تقول إن شاء الله، لا مضى هذا الأمر، فلا بد أن تكون مباشرة. يقول: فرق بين القرآن والحديث القدسي؟ القرآن مثل ما قلنا، القرآن والحديث القدسي كلاهما كلام الله، لكن القرآن يتعبد بتلاوته، القرآن يقرأ به مثلا في الصلاة وكذا، بينما الحديث القدسي ما يقرأ به في الصلاة ولا يعني يتعبد بتلاوته، وإنما يتعلم كغيره من العلوم. يقول: قلت لأحد العامة لا يجوز قول ابن حرام، قال دمه وماله حرام، ليس معنى هذا، أعوذ بالله، هذا فهم عجيب جدا، إذا قيل ابن حرام فهذا قذف له في عرضه، معناه أنه ليس ابن رشدة وإنما ابن زنية، هذا المعنى. أما دمه وماله حرام، يعني حرام عليك أن تنتهك دمه، وحرام عليك أن تتعدى على ماله، وحرام عليك أن تتعرض، قال وعرضه أيضا، حتى عرضه حرام يعني ليس لك، فهذا فهمه غريب. ليس معنى ابن حرام أن الناس أبناء حرام عياذا بالله، لكن هو حرام عليك، لهذا قال المسلم على المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، يعني محرم عليك، وليس معناه أنه ابن حرام، أعوذ بالله، هذا فهم عجيب. يقول هل يصح قول ابن حرام للكفار واللاعبين كاللاعبين، يعني كاللاعبين من الكفار؟ ما فائدة هذا يا أخي؟ قد يكون هذا اللاعب من الكفار ليس ابن حرام، وما الفائدة؟ يعني تقذف الكافر وتقول هذا ابن حرام هذا ابن زنا، ما في فائدة، فلا ينبغي أن يكون هذا في لسانك. يقول لماذا يكره أن يقول أعوذ بالله وبك ومحرم فيما شاء الله وشئت؟ ما قال أحد هذا، هو محرم أن تقول أعوذ بالله وبك، ومحرم أن تقول ما شاء الله وشئت. نقول المشيئة هو قولك أعوذ بالله سواء، تقول ما شاء الله ثم شئت، أو أعوذ بالله ثم بك، أما ما شاء الله وشئت فلا تجوز، وأعوذ بالله وبك لا تجوز، هذا لأن الواو كما قلنا تعني التسوية، وثم تفيد التراخي. لو علم كذب رجل يقينا وهو حالف فكيف يرضى؟ أما فيما يتعلق بما بين الناس فهذا كثير، نعرف أن فلانا هذا يكذب متعود، حتى قد يشتهر عياذا بالله بهذا حتى لو حلف، لكن إذا كان في قضاء عند القاضي وتوجهت إليه اليمين وحلف فرض بالحكم، فرض بالحكم، لأن هكذا الشرع جاء. لكن مثل ما قلت لك، لو كنت قد أعطيته المال البارحة ثم لما صليت الفجر قلت تعال نكتب ورقة، قال والله ما أعطيتك ولا رأيتك، أنا لي سنة ما رأيتك، أقسم بالله أني ما رأيتك، معلوم أنه يكذب مؤكد. فإذا رفعته إلى القاضي في الضحى وحلف عند القاضي أنت تعلم أنه يكذب، لكن ترضى بالحكم، لكن هو تعلم أنه كاذب. لكن هذا طبعا قطعا في الأحوال المعروفة، لكن الأصل في المسلم حسن الظن به وتصديقه في حلفه. يقول هل الحلف بغير الله من دون جعل المحلوف بغير الله معظما كتعظيم الله شرك أصغر؟ نعم، إذا جعل المحلوف به معظما كتعظيم الله فهو شرك أكبر، هذا خرج عن نطاق الأصل. لكن المقصود إذا حلف بغير الله وجعل المحلوف به غير معظم كتعظيم الله يكون شركا أصغر، أما إذا عظم كتعظيم الله فهو شرك أكبر. وهكذا قول ما شاء الله وشئت. هل يجوز الحلف بالقرآن؟ إن أراد القرآن أنه كلام الله نعم يجوز الحلف بالله وبأسمائه وبصفاته، فتقول وكلام الله وعزة الله وقدرة الله، كما أنك تقول والله والرحمن والقدوس والعزيز، كل ما تحلف به فتحلف بكلام الله، والقرآن من كلام الله. يسأل عن ملك القلوب أو ملك الإنسانية، هل يدخل فيه ملك الملك؟ الحمد لله هذا ألغي بحمد الله، وإلا هي كلمات لا تجوز، لأن الذي يملك القلوب هو الله وحده لا شريك له، ونفاه الله حتى عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، فهذا إلى الله. وهكذا ملك الإنسانية لا يحل، لأن الله تعالى هو ملك الناس، لكن بحمد الله ما دام منه ألغي فالحمد لله. عاهدت الله بأن أصلي قيام الليل ثم لم أستطع إلى القيام للصلاة، فماذا علي أن أفعل؟ ينبغي أن لا يلزم الإنسان نفسه بمثل هذه المعاهدات ولا بالنذر، قم لله تعالى دون أن تجعل هذا على سبيل العهد. إن كنت قد عجزت بسبب أنك مريض فهذا عذر، لكن إن كنت قد يعني تركت هذا فقد نكثت ما عاهدت عليه. يقول السلام علينا، من المراد في ضمير علينا؟ الأصل أن المسلم يدعو للمسلمين جميعا، لأن دعوة المسلمين تحيط بهم من ورائهم. يقول أنا ضعيف الإيمان ولا أصبر أمام شهواتي، ما نصيحتكم؟ اتق الله عز وجل وراقبه سبحانه وتعالى، وإذا كان الإنسان ستسوقه شهواته فمعنى ذلك أنه قد يقاد إلى النار، لأن الزنا قاد الناس إلى النار، السرقة قادت الناس إلى النار. فأيضا ورد اللعن في صور من الأمور التي تشتهى، فالإنسان يفكر في عواقب أمره، وإذا كان الإنسان يعني يرسل بصره في المحرمات كالنساء وغيره فيعرف أن الداءة من هذه الجهة، أنه ينظر في الحرام يتطلع في النساء فيثير هذا شهواته، وليستعفف كما قال تعالى وليستعفف الذين لا يجدون النكاح. اعلم يا أخي أنك إذا عففت عن النظر أن الله يعينك، وهذا أمر يعرفه كل أحد حتى من العزاب. الشهوة موجودة في الأعزب، لكن إذا عف عن النظر إلى النساء أعانه الله ومكث فترة ذاهلا. صحيح أن الشهوة موجودة وأنها قد تثور في أي وقت وأنه قد يحتلم، لكن إذا عف عن الحرام معروف معرفة تامة أن الله يعينه، كأنه لا توجد فيه شهوة. ولسيما إذا كان صاحب عمل وجد وانشغال بعلم أو بتجارة أو بغيره، فإنه يدخل في مثل هذه الأمور التي تنفعه في دينه أو دنياه وينقطع عن مثل هذا. من استهزأ بسنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كالسواك أو رفع الثوب فإنه يكفر كفرا أكبر. هنا لابد من القيد، يعني لو أنه ظن أن هذا الشاب الذي رفع ثوبه منظره هذا غريب، هذا إنسان شكله من الأشكال العجيبة مثل أشكال هؤلاء الشباب اللي كل يوم يظهرون بشكل، وقال هذا واحد منهم الآن صار انظر كيف رفعته، قد يكون جاهلا ما يستعجل. أيضا مثلا السواك إذا كان مثله قد يخفى عليه، يقول هذا رجل معه عود ويدخل في فمه ماذا يستفيد، ما يدري أن السنة، لأن قد يوجد في بعض المجتمعات أو في بعض الأحوال من يجهل مثل هذه الأمور. أما إذا علم أنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم المعروفة واستهزأ بها فنعم يكفر. هل يجوز اسم عبده؟ يظهر أن مقصودهم الذي يظهر أن مقصودهم أنه عبده أي عبد الله، لكن لا شك أن هذا الضمير إلى ما يرجع فينبغي أن يسمى باسم غير هذا. العرب تسمي باسم عبد بدون الضمير هذا، عبد ابن حميد رحمه الله مثلا عبد يصح صحيح لأن الإنسان عبد، أو يعبد لله تعالى فيقول عبد الله وعبد الرحمن. يقول الشائع لدى الناس عبد الله، هذا الذي يظهر، لكن الذي ينبغي أن يكون الضمير يزال حتى يكون اسم الله. إذا قلت عبده ما ذكرت اسم الله، لكن إذا قلت عبد الله ذكرت اسم الله. يقول ما هو سبب اسم عبد مناف؟ لا عبد مناف هذا معبود عندهم ليس المقصود منه. لو أن الرجل حلف وقال والله إن شاء الله، هذا السؤال السابق. هذه الأسئلة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.